ولا مش عارف ياكل ولا عارف يشرب ولا عارف يستمتع بحياة ولا عارف ينام، وطول اليوم قاعد عمال يحلم ان في ناس بتجري ولابسه احذيه وهو قاعد عمال يبص عليهم. طب لو واحد بيفكر بالطريقه دي انت هتقول ايه بقى؟ هتقول له يا ابني ده حاجه كده واضح ان هي مش حذاء في قلبك، واضح ان الموضوع اكبر من كده بكتير، صح؟ ردود فعل الناس عن الثانويه العامه والتربص، ومنهم من ينتظر ربنا ييسر الجميع ما فيه نفع لهم في الدارين، لكن تحس الانتظار وعقليه الانتظار وطريقه الانتظار وطريقه التفاعل معاها، لا ده مش حطام خالص، ده مش حطام، لا ده في ناس هتتعامل معاها ان ابنها فعلا فاتته انه يحشر مع ابي بكر الصديق، في ناس هيشوفوا ان بنتها خلاص فاتتها منزله ان تحشر مع الرميساء رضي الله عنها، لا حول ولا قوه الا بالله، جابت 87 دي هتروح فين دي؟ ده لا هتشوف عائشه في الجنه ولا هتشوف خديجه ولا هترد على جنه اصلا. في ناس رد فعلها على النتيجه كده، يبقى ان الدنيا ديت حطام، الدنيا مش حطام. ده تيجي تقول لي بقى ان الدنيا مالي ومال الدنيا؟ لا، وانت بتجهزي بنتك وانت بتجهز ابنك عشان يتزوج وقاعد ما تحجز لي قاعه هنا ولا مش عاوزين نعملها كده على الضيق، لا الناس تاكل وشنا ويقولوا علينا مش عارف ايه ويقولوا علينا، لا يبقى بنته فيها عيب، يبقى ابنه فيه عيب، وقاعدين يعملوا الكلام ده كله وتيجي تقول لي انا شايف ان الدنيا مالي ومال الدنيا، وقاعد زعلان جدا جدا لان الناس في الفرح قدموا باتيه وقدموا مش عارف حاجه ساقعه وما كانتش على القد وبتاع، والبنت مقموصه من ساعتها وتقول فضحتوني قدام الناس الجديده، يبقى ده من مؤشرات ان الدنيا عندك هي حطام. لا لا لا، مش معنى ان انت ملتحي وهي منتقبه وان انتوا من عيله اسمكم عيله بابا كان امام جامع وماما كانت بتدي دروس في الحلقات ان انتوا كده ان الدنيا عندكم حطام، لا والله مش شرط. الحاجات دي لازم تترجم عمليا، لازم يبقى في ترجمه عمليه انك الدنيا بتتعامل معاها تتعامل معاها تعامل انسان يعشق تفاصيل الاخره ويعيش مجملات الدنيا، هو يدوب في الدنيا كده بس عنده ايه حاجات عامه خالص، لكن الاخره مشغول بتفاصيلها، مشغول بتفاصيل الاخره. لكن ان في بيوت في النهارده متاخره عن الزواج، قاعده بقى لها سنه، قاعدين سنه متاخرين عن الزواج، ليه؟ بندور على الشقه اللي تتناسب معانا، خلاص لازم تبقى في حته منها قبلي وفي حته منها بحري والشمس تيجي تكسر عليها بزاويه 45 درجه، ولازم يبقى في تنفيس مش عارف ايه، ولازم يبقى الصاله فيها تاخد 3 قطع ونص ما تاخدش 4 ولا تاخد ايه 3، لازم يبقى 3 ونص، ولازم مش تفاصيل تفاصيل التفاصيل التفاصيل. لا ما تجيش تقول لي ان الدنيا عندك حطام. طب والحاجات دي مهمه؟ الحاجات دي كويسه، لكن الحاجات دي تعطلني كتير جدا والله. ده قضاء ليلة واحدة تحت ظل رجل في أمن وأمان بتأخر 20 سنة في الحاجات دي كلها، ده لمن يعرف الايه الحقيقة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي وللدنيا، فكانت الدنيا في قلب فاطمة رضي الله عنها لا تسع موضع خردلة، ان الدنيا مش لاقيه مكان قد الخردله كده تتكئ فيه، مفيش، واخدين بالكم؟ وخلي بالكم انا عارف ان انتوا عارفين ان انا عارف ان نسبه كتيره دلوقتي من اللي بتسمعني خلاص اما مش مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله، واما مقتنعه وبتقول فعلا، وهم شايفين ان هم لا يريدون الدنيا، الحمد لله احنا بتعود اخره، لكن تفاصيل حياتهم لا، تفاصيل حياتك انت بتعشق الدنيا عندك عشق، لكن الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. ليه؟ عشان ما تجيش على قبرك كده وانت داخل قبرك تفاجئ بقى ان انت حاسس كده بنفسيه ان انت داخله نفسيه كده ام مصعب بن عمير، ام مصعب بن عمير ما كانش ملتزمه يعني، بس انت حاسه كده ان انت يعني زوجة الفاروق عمر، وتفاجئ ان انت عادي. جاءت التي كانت تعظم الدنيا في قلبها، ففاطمه رضي الله عنها واحنا بندرس حياتها لازم نبقى فاهمين. وطبعا انا بتكلم يا جماعه ان احنا نتاسى في التصورات لا التفاصيل الدنيوية، هي تفاصيلها وحياتها. أنا مش بقولك دلوقتي تعالي حضرتك تزوجي في أوضة ونامي على حصير